بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 23 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفردا كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد يستعمل مقيدا بالإضافة كقولهم إنسان العين وإبرة الذراع ونحو ذلك، وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز وهو غلط، فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ بل ركب مع لفظ آخر فصار وضعا آخر بالإضافة، فلو استعمل مضافا في معنى ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازا، بل إذا كان بعلبك وحضر موت ونحوهما مما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة لا يقال إنه مجاز، فما لم ينطق به إلا مضافا أولى ألا يكون مجازا. أحسن. لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش الدعوة من أساسها، متى يكون الشيء حقيقة ومتى يكون الشيء مجازا. كما تذكرون فإن اللغة العربية كلها لا تستعمل إلا مركبة مضافة، فأنت إذا أضفت كما في الدرس السابق البطن معروف، لكن إذا قلت بطن الوادي، بطن الجبل، بطن البئر، صارت هذه الإضافة لها معنى ولها مدلول، واستخدم فيها كلمة بطن، وهذا لا أحد يقول فيه أن البطن له حقيقة، فإذا قيل بطن الوادي فهو مجاز. وأيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل اللغة العربية يستخدمون بعض الألفاظ مطلقة ويستخدمونه مضافة، وذكر مثال مثل الإنسان يستخدم مطلقة مع أنه لا يعرف في الخارج إلا مقيد اللي هو محمد وعلي فلان، لكن يطلقون لفظ الإنسان فيميزون بين الإنسان والحيوان والجماد إلى آخره، لكنهم أيضا يطلقون نفس اللفظ مضافا، فيقال لك إنسان العين، فمعنى هذا إذا أضاف كلمة إنسان هنا أضيفت إلى العين، إذن إنسان العين مثلا هو الحدقة أو يعرف أو معروف في اللغة العربية، فيسمى إنسان العين. وذراع المكينة مثلا ذراع الآلة، ذراع المكينة هذا يسمى ذراع، وإن كان يطلق الذراع ويستعمل مفردا. فإذا كان عرف في اللغة العربية أنها تستعمل مضافة، فكيف يأتي قائل ويقول لا إن هذا الاستعمال هو من قبيل المجاز؟ يعني هذا كله لا يصح، وإنما هو ساعة اللغة العربية فتستخدم أحيانا مفردة وأحيانا مضافة، فإذا أضيفت صارت الإضافة لها من الدلالة المعنوية المعبرة ما يجعلها حقيقة وليست مجازا. فمن ادعى أنه إذا قيل ذراع المكينة أو إنسان العين أن هذا استخدام مجازي، فيقال هذا جاء في الإضافة، واللغة العربية حينما تركب فإنه في هذه الحالة لا أحد يقول إنه مجاز. فمثلا بعلبك أصلها بعلبك، حضر موت، حضر كلمة وموت، فركب التركيب مز. هل أحد يقول إن هذه الحقيقة فيها حضر وموت ثم استخدمت مجازا؟ ما أحد قال بهذا الكلام، وإنما هي اصطلاحات اصطلح عليها في اللغة العربية، ولم يقل أحد إن استخدمت في هذا إذا أفردت أو قسمت، يعني بمعنى أنه فصل الإضافة المضاف عن المضاف إليه صار حقيقة، فإذا أضيف صار مجازا. فهذا كله يدل على خطأ هؤلاء في كلامهم في مسألة المجاز. هذا بالنسبة للقضية الأولى، وهي القضية الأولى لمن فرق بين الحقيقة والمجاز أو أثبت المجاز، وهي قولهم الحقيقة هي فيما استعمل به اللفظ أولا، والمجاز هو فيما استعمل فيه اللفظ ثانيا أو تاليا، فيصبح كل لفظ أو أغلب الألفاظ لها حقيقة ولها مجاز إذا استخدمت في باب آخر. فناقشها شيخ الإسلام المناقشة الشاملة التي تحدثنا عنها ونقلنا كلام شيخ الإسلام فيها. الآن في حجة جديدة عند هؤلاء في التفريق بين الحقيقة والمجاز، تفضل يا شيخ. وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجردا عن القرائن، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة، أو قال الحقيقة ما يفيده اللفظ المطلق، والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد، أو قال الحقيقة هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن، أو قال المجاز ما صح نفيه والحقيقة ما لا يصح نفيها. فإنه يقال ما تعني بالتجريد عن القرائن والاقتران بالقرائن. هذا التعريف الأول، إنه يقول لك إيش؟ الحقيقة هي ما يفيد المعنى مجرد، والمجاز ما يفيد مع القرينة. ماشي؟ هذا أقرب مثال على ذلك. إذا قيل أسد، قال لك الحقيقة هي أنه الحيوان المفترس. طيب والمجاز ما يمكن أن يستخدم إلا مع القرينة، بأن تقول رأيت أسدا على فرس، معنى هذا رجل شجاع. إذا قلت على فرس هذا تقييد وقرينة تدل على أنه لم يقصد به الحيوان المفترس، وإنما قصد به الرجل الشجاع. أو تقول الحقيقة هو اللفظ المطلق، مثل أسد، إنسان، عين، والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد كما قلنا. مرة يقول لك القرينة، مرة يقول لك التقييد، أو يقول لك الحقيقة هو الذي يسبق إلى الذهن أولا. فإذا قلت أسد أول ما يسبق إلى ذهنك أنه الحيوان المفترس، والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن. فإنه لو قال قائل مثلا رأيت أسدا ما أدري إيش وبدأ، ما يسبق معه سيف كذا، يعني لا يسبق إلى الذهن أنه الرجل الشجاع إلا إذا وضعت له بعض القرائن. أو يقال كما هو مشهور في كتب البلاغة أن المجاز ما يصح نفيه والحقيقة ما لا يصح نفيها. كيف؟ يعني مثلا الرجل الشجاع ممكن أن تقول مثلا محمد قيل عنه إنه أسد يركب الفرس أو أسد يخطب في المنبر وإلى آخره. فهذا يقول لك يجوز نفيه، يجوز أن تقول محمد ليس بأسد، يعني ليس بحيوان. محمد ليس بأسد يعني ليس هو الحيوان المفترس، فالمجاز يجوز نفيه، والحقيقة لا يجوز نفيه. فأنت إذا قلت أسد تقصد به الحيوان المفترس في الحديقة، لا يجوز لك أن تقول هذا الحيوان ليس بأسد، فهمتم التفريق بينهما؟ فهم ميزوا بين الحقيقة، وهذه كلها مدونة في كتب البلاغة، ميزوا بين الحقيقة والمجاز بمثل هذه التمييزات. وهذا يختلف عن السابق اللي ناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الحقيقة ما استعمل أولا، والمجاز هو ما استعمل في غير معناه ثانية. هذا نوع من التعريف. لكن أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش هذه التعريفات، وهل هي صحيحة وتوجب القول بالحقيقة والمجاز؟ نعم. إن عني بذلك القرائن اللفظية، مثل كون الاسم يستعمل مقرونا بالإضافة أو لام التعريف، ويقيد بكونه فاعلا ومفعولا ومبتدأ وخبرا، فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدا. وكذلك الفعل، إن عني بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفي الزمان والمكان والمفعول له ومعه والحال، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيدا. وأما الحرف فأبلغ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره، ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد، فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطل سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب بل وفي لغة غيرهم لا تستعمل إلا في المقيد، وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية، إن قيل إنها قسم ثالث. هذا بداية الجواب، قال لك أن تقول المجاز ما جرد من القرائن. أصلا الخطاب في اللغة العربية لا يوجد لفظ مؤلف إلا وهو مقيد، تبهوا لهذا الكلام، هذا بدهي. اللفظ المؤلف لا يوجد إلا مقيدا، يعني لا يوجد جملة مفيدة تفيد المتكلم السامع أو غيره، تطلب منه حاجة، تريد منه شيء، تخبره خبرا، تعلمه شيئا إلى آخره. لا يوجد كلام مؤلف إلا بأن تكون ألفاظه مقيدة، وهذا متفق عليه، بل هو من الأمور البديهية في خطاب أهل اللغات كله. فمثلا لا يوجد في اللغة العربية إنك تفرد الألفاظ فتقول جلس، خلاص يفهمون جلس، ثم بعد شوي محمد، ثم يفهمون ايش معنى محمد، ثم تقول على الكرسي، على والكرسي. اصلا هذا لا يمكن ان يؤخذ لفظا، وانما في اللغة العربية بل في جميع اللغات الكلام المؤلف الذي أنت تطلب فيه شيئا لا يكون إيش إلا مقيدا، الفعل مقيد والاسم مقيد والحرف أيضا له معنى ومقيد. فكيف تأتي وتقول لي الحقيقة هي اللفظ المطلق والمجاز هو المقيد؟ أصلا لا يوجد شيء اسمه حقيقة يستخدم في اللغة العربية ويتكلم فيه الناس بدون تقييد، هذا لا يوجد. وهذا الأمر البديهي يبين لك أن الألفاظ التي تستعمل سواء كانت اسما أو فعلا أو حتى حرفا، وسواء كانت العبارة أو الكلام المؤلف جملة اسمية محمد رسول الله جملة اسمية، محمد في البيت جملة اسمية، أو جملة فعلية قام محمد سافر علي، أو نداء على من قال إنه نوع ثالث، يا محمد يا خالد، يعني هو يطلب منه شيئا ينادي، سواء كان هذا أو هذا أو هذا، لا تستعمل فيه ألفاظه إلا مقيدة، والنحو كله قائم على هذا. ولهذا الفعل لا بد له من فاعل، والفعل لا بد له من مفعول، وأحيانا يكون المفعول لأجله، شرب الدواء رغبة، هذه مفعول لأجله، أو مفعول معه، جئت ومحمد، جاءت القافلة والسيارة، أو كان جملة اسمية مبتدأ وخبر، أو الحرف استخدم في أي معنى من المعاني في دلالته. فما يقوله هؤلاء من أن الحقيقة لفظ مطلق والمجاز هو المقيد، نقول اللغة العربية، أنت لماذا تبحث الحقيقة والمجاز؟ أنت تريد أن تفهم الكلام، فإذا فرقت بينها بهذا التفريق فمعنى هذا أن كل كلام أهل اللغة العربية من أوله إلى آخره لا تأتي فيه الألفاظ على حقيقة، وإنما تأتي مقيدة. وإذا كان كذلك فما معنى حقيقة ومجاز؟ ما معنى أنك تقول الحقيقة مطلقة لفظ مطلق، والمجاز يكون مقيدا بقرينة أو بفعل أو بإضافة أو نحو ذلك؟ طيب نستكمل ماذا يقول شيخ الإسلام. فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي، كما سموا بعض الألفاظ فعلا، كما سموا بعض الألفاظ فعلا، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر. والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا. لفظا، نعم، أحسن إليكم. والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا، بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله، فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضيا، وكذلك سائرها، وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة، فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة، كقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وقوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله وجعل ذا كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة. وقوله لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق، لم يجز أن يقال لللفظ الحقيقة ما دل على الإطلاق، لم يجز أن يقال لللفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه. هذه إجابة إلى دعوة قد يدعيها من يقول بالمجاز بأنه معروف في اللغة العربية يقسمون الكلام إلى كلمة وكلام، وأنهم يقولون مثلا هذه الجملة مكونة من كلمات من فعل وفاعل ومفعول، فالفعل كلمة والفاعل كلمة والمفعول كلمة، وكذا إذا كانت اسمية. فيقولون لماذا تمنعون أو لماذا تقولون إنه لا يوجد؟ لا، لا يوجد كلمة. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يناقش هذه المسألة ويقول أصلا في اللغة العربية مصطلح الكلمة والكلام لا يكون إلا جملة، وسرد لنا جملة من الأدلة، يعني جمع جملة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين كيف تستخدم الكلمة بأن المقصود بها الكلام وليست كلمة واحدة. إذا ما يقوله أهل المجاز إنه الكلمة الواحدة إذا أطلقت لوحدها فهي حقيقة، فإذا قرنت أو صار معها صارت مجازا، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لأن هذا لا يوجد في اللغة العربية، ولا يوجد في التخاطب ولا في اللغة العربية أن يستخدم كلمة كلمة، لا يوجد. وإنما كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اصطلاح نحوي أرادوا أن يفصلوا، فإذا جاءت العبارة مثلا ليعربها يقول مكونة من عدة كلمات، هذه العبارة مكونة من فعل وفاعل وحال أو تمييز أو مفعول أو نحو ذلك، ويبدأ يفصلها واحدة واحدة. أو أنه يريد أن يقسم، يقول الكلام ينقسم إلى إيش؟ اسم وفعل وحرف، ثم بعدين إيش؟ يقول لك الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. فعل الماضي ما دل على الفعل الماضي الذي سبق مثل سافر محمد يعني انقضى، والمضارع هو ما كان في الحال، يمشي محمد في الشارع، السيارة تسير في الشارع في الحال، والأمر هو ما كان في المستقبل، قم يا محمد افعل كذا. وكذا لما يتكلمون عن الاسم وأنواع الاسم، مرة يكون فاعلا ومرة مفعولا ومرة يكون حالا ومرة يكون تمييزا ومرة يكون مصدرا أو مفعولا مطلقا أو مفعولا لأجله أو مفعولا معه أو ظرف زمان أو ظرف مكان، وكذا الحروف. أما أن يستخدم في اللغة العربية لفظ كلمة بحيث إنها تؤدي إلى معنى يجوز أن تطلق عليه حقيقة ومجاز، قالك أبدا. حتى كلمة أسد لا يتخاطب الناس بها، ما في أحد يقولك أسد أسد، لو واحد قال أسد أسد أسد قيل أنت مجنون، ماذا تريد؟ ماذا في أسد؟ أقرب ما فيه أنه والله نحن في مكان وأسد يعني أسد هجم علينا، فيصير فيه إيش؟ تقدير، يعني احذروا الأسد، الأسد هجم عليكم. مثل لو كان إنسان نار نار نار نار ما حد يقول نار، ماذا تقصد بنار؟ وإنما ربما لو كان في مكان في حريق أو كذا كأنه يقول هناك نار احذروا النار، إذا مركب مثل لو تقول من الذي سافر؟ قال زيد. من الذي سافر؟ زيد. من الذي أتى معك؟ زيد. يقصد الذي أتى معي الذي سافر زيد. ما عدا ذلك لا يستخدم إلا مقيدة. ثم سرد الشيخ جملة من الأدلة من الكتاب والسنة كيف أنه كلمة لم تستخدم إلا بإيش؟ إلا بالجملة المفيدة وأحيانا كلاما كثيرا، وذكر الأدلة. لا يقصد بالكلمة إلا الجملة التامة. ولهذا ابن مالك قال، لأنه يتكلم في النحو وهذا من دقته، أراد أن يستدرك فقال وكلمة بها كلام قد يؤم، ها؟ واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بداية الألفية كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، نعم. ثم بعدين استدرك وقال وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يطلق على الكلام كلمة، لكن لأنه في النحو قال الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، لكن أهل اللغة لا يستخدمونها مفردة وإنما يستخدمونها مركبة. ولهذا ذكر الشيخ الأدلة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا كبرت كلمة. ما هي الكلمة؟ اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، هذه الكلمة التي كبرت والتي هي كذب. الثانية يقول الله عز وجل وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. ما هي كلمة الذين كفروا؟ ليست كلمة واحدة، وإنما هو كل ما قالوه في الدفاع عن شركهم وأوثانهم. وكلمة الله هي العليا، لا إله إلا الله محمد رسول الله وكل ما يؤيدها. ومثله في خطاب أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينه، ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون، هذه الكلمة. وفي قصة إبراهيم الخليل وجعلها كلمة باقية في عقبه، أقصر ما ذكره المفسرون أنها لا إله إلا الله. وقال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ما هي كلمة التقوى؟ ليست فقط مجرد الكلمة، وإنما كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، هي الطاعة، هي الامتثال، هي اجتناب ما حرم الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ما هي هذه الكلمة؟ قصيدته المعروفة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وفي آخره وكل نعيم لا محالة زائل. ثم ذكر أيضا جملة من الأحاديث، آخر حديث في البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهذا تقديره، وسبح الله سبحانه. وهكذا وقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما هي الكلمة؟ هذه الكلمة إما كلمة شرك أو كلمة سوء أو شتيمة في غير محله أو نحو ذلك. وعكسها أيضا الكلمة التي تبلغ به من سخط الله، في هذه رضوان الله وهذه سخط الله. وأيضا قوله لقد قلت بعدك أربع كلمات في أذكار الصباح والمساء، قاله للصحابية لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهم، سبحان الله عدد خلقه، هذه الكلمة الأولى. الثانية سبحان الله زينة عرشه. الثالثة سبحان الله رضا نفسه. الرابعة سبحان الله مداد كلماته. هذه كلها سماها كلمات وليست كلمة مفردة. طيب فضل. بسم الله. فإن قيل، لكن التعليق الأخير شيخنا قال وإذا كان كل اسم يوجد في الكلام وفعلا وحرف وجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق. نعم. لم يجوز أن يقال لفظ حقيقة إلا ما دل، كيف؟ العبارة يعني آخر كلام. وإذا كان كل اسم أو فعل حرف يوجد في الكلام فإنه مقيد. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام فإنه مقيد لا مطلق. صح، لا يوجد مقيد لا مطلق. لم يجز أن يقال لللفظ الحقيقة ما دل مع الإطلاق. إذا كان لا يوجد إلا مطلق لا يقال الحقيقة ما دل على الإطلاق والتجرد. وهذا غريب منهم، هذا غريب منهم، كأنه يريد أن يقول لك سافر محمد إلى مكة، فيقول لك مثلا كلمة سافر هذه إن استخملت لوحدها فهي حقيقة، لكن إذا قيدت فهي مجاز. ومثله محمد، ومثله إلى، ومثله مكة. من قال هذا؟ لأنه لا يستخدم إلا مقيدة. نعم يا شيخ. فإن قيل أريد بعض القرائن دون بعض، قيل له أذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة والقرينة التي يكون معها مجاز، ولن تجد إلى ذلك سبيلا تقدر به على تقسيم صحيح معقول. ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام، إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازا، وكذلك لفظ الأمر إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا. وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف، لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان. طيب، إن اعترضوا وقالوا بعض القرائن تدل على المجاز وبعضها لا، يعني كانهم يقولون بعض الاستخدامات التي فيها قرائن هي دالة على الحقيقة، لكن بعض الاستخدامات تكون دالة على المجاز، يعني كأنه يقول سافر محمد إلى مكة، هذا في قرائن بس ما تدل، ما تنقلها إلى المجاز. لكن رأيت أسدا على فرس، لا، هذه القرينة تدل على شيء من المجاز. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ميز لي بين هذا وهذا، ميز لي بين الاستخدام اللفظي لهذا ولهذا. لا تستطيع أن تميز بينهم، والسبب هو أن الاستخدام في اللغة العربية عام، والذي أوقع هؤلاء في مثل هذه المشكلات هو ظنهم أن الاستخدام اللغوي هو استخدام مجازي ابتداء، فيقال لا، ليس هو استخداما مجازيا ابتداء، وإنما هو سعة في اللغة العربية. لفظ إنسان ولا لفظ بطن ولا لفظ رأس في اللغة العربية واسع، فمرة يعبر به عن رأس الإنسان، ومرة يعبر به عن رأس الجبل، ومرة يعبر به عن رأس الآلة، فهذا كله من باب ساعة اللغة العربية. وهنا يستدرج شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مسألة معروفة في الأصول، وهي العام إذا خص، العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة ولا مجاز؟ العام المخصوص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا عام لكنه إيش؟ مخصوص. قال لهم الناس أبو سفيان إن الناس قد جمعوا لكم، فهنا أبو سفيان هل لما يقال أنه عام مخصوص يقولون عنه أنه صار مجازا؟ لأنه إيش؟ لفظ الناس المفترض يصبح إيش؟ يطلق على عموم الناس، فلما خص أو أريد به الخصوص صار إيش؟ صار مجازا. اختلف الفقهاء في ذلك، العلماء اختلفوا، علماء الأصول اختلفوا. وكما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية للمالكية قولان، وللشافعية قولان، وللحنابلة قولان، منهم من يقول هو مجاز ومنهم يقول أبدا، وهذا هو الصواب. الصواب هو أن الاستخدام يقيده السياق، يقيده السياق. لما يقول الله عز وجل عن ريح ثمود تدمر كل شيء، هذا عام، لكن السياق يدل على أنها إنما دمرت ما جاء السياق في الحديث عنه، وهو حال هؤلاء القوم المعذبين، فدمرت كل شيء عندهم. ولا يعني أن هذا العموم عم، فدمرت الجبال ودمرت الأرض ودمرت البحار ودمرت السماوات ودمرت النجوم، لم تدمرها. فهل إذا قيل تدمر كل شيء في هذه الحالة يقال عنه أنه مجاز؟ للأسف أهل يقول لك مجاز. الحقيقة على العموم أنها دمرت كل شيء، لكن القرينة العقلية هكذا يقولون، القرينة العقلية دلت على أن المقصود به دمرت ما أرسلت إليه لتدميره من عذاب القوم أو ما يتعلق بهؤلاء القوم. لكن الآخرون يخالفونه، يقول من قال لك أن هذا مجاز؟ وإنما هذا استخدام لغوي صحيح. فتبين بهذا أن مثل هذه الدعاوى التي يذكرها هؤلاء ليس صحيح. ومثله هذا الأمر إذا أطلق فالمقصود به الحقيقة، فإذا أريد به معنى آخر مثل الندب ولا التحذير ولا كذا يتحول إلى مجاز. تكلموا عنه وذكروا هذا، وللأسف لما تأتي لتفاصيل كتب البلاغة يعطيك إياها، يقول لك الأمر ما كان أمرا صريحا فهو الحقيقة، فإن قصد به التحذير أو قصد به الندب أو قصد به كذا فهو من باب المجاز. المخالفون يقولون له القرينة تدل على ذلك، القرينة تدل على أنه قصد به معنى آخر. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك هو أنك لو فتشت عن لفظ الأمر المستخدم عند الناس لوجدت غالبه في غير معناه الحقيقي، غالبه في معاني أخرى. إذا ما الذي جعلك تقول إذا صار في معناه الحقيقي وهو الأمر حقيقة فإذا استخدم في معاني أخرى صار مجازا؟ ومثله النهي. ومن تأمل اللغة العربية وسعتها وقرائنها عرف أن هذه المسألة ليست لها علاقة في قضية حقيقة ومجاز. والذين يتكلمون بهذه الألفاظ وغيرها ويستخدمونها ما عندهم أصلا تفكير في مسألة أنه هذا يكون فيما استخدم في أصله وأصل معناه، وذاك فيما استخدم في معاني أخرى. ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يضطرد في التخصيص المتصل كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه. التخصيص المتصل بالصفة والشرط والغاية والبدل، تأتي وتفصله وتقول هذا حقيقة وهذا مجاز. الإنسان لما يتكلم في اللغة العربية أحيانا يأتي بشروط، يأتي بقيد، هذا تخصيص. أنت لما تقول جاء محمد بن عبد الله بعدين تقول محمد المكي قيدته، هل معنى هذا أنك لما قلت جاء محمد بن عبد الله هذا عام وحقيقة، ولما قلت المكي تحول إلى مجاز؟ الغاية أو البدل أو الشرط، يا محمد اذهب إلى علي، بعدين تقول له اذهب إلى علي في بيته، يعني لا تذهب إليه في العمل، اذهب إلى محمد في العمل لا تذهب إليه في بيته. أنت قيدته أو وضعت شرطا أو البدل أحيانا. اذهب اشتر لي آلة كذا، بل كذا، يعني أحيانا الغلط. هل معنى هذا أنه تحول الكلام إلى معنى آخر ليكون مجازا؟ وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، للأسف أنه أحيانا يشقشقون مثل هذه المسائل ويتكلمون فيها، وربما أدخلوها في مصطلحات الأصول وغيرها. نعم. وهذا ممن لم يعرف أن أحدا قاله فجعل اللفظ العام المقيد، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازا. بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا، ظن هذا الناقل أنه عن التخصيص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاما مخصوصا البتة، فإنه لم يدل إلا متصلا، والاتصال منعه العموم. وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما إنه داخل فيما خص من العموم ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. نعم، فيه فرق بين التخصيص المتصل والمنفصل، وهؤلاء خلطوا بينهم. عام مطلق وخص بمنفصل، بمنفصل عن الكلام. أما المتصل لا يسمى عام مخصوص أبدا، والسبب أنه المتصل بيّن لك المعنى. عام مخصوص مثل الذين قال لهم الناس، بحثنا في السيرة وكذا وبينا، فجاء بعض الأدلة على أن الناس هنا هو فلان الذي تكلم بهذا الكلام. لكن إذا كان التخصيص متصلا، جاءني جماعة، هذا عام، محمد بن فلان وعلي بن فلان، خلاص هذا خص متصل. هذا كيف تجعله من العام؟ وهذا الخلط بين المتصل والمنفصل يعني ليش؟ لأنه أصلا اللغة العربية هي تقيد بالصفات، تقيد بالشروط، أين التخصيص؟ وبالجملة فيقال إذا كان هذا مجازا فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازا، وكذلك بالحال. وكذلك كلما قيد بقيد فيلزم أن يكون الكلام كله مجازا، فأين الحقيقة؟ أنا إذا أطلقت وقلت المتصل، كما أن العام إذا قصد به الخصوص يسميه بعضهم مجازا، ثم يأتي واحد يقول أيضا التخصيص المتصل المبين في سياق العبارة بقيد أو شرط أو وصف ونحو ذلك، تأتي وتسميه مجازا وتدخل هذا كله، إذن أنت دخلت اللغة العربية كلها من أولها لآخرها. كل فعل مطلق قيدته بمفعول أو بظرف أو بحال تحول إلى مجاز، إذن معناها الكلام كله مجاز، لأن الكلام كله مقيد، فأين الحقيقة؟ قوله فأين الحقيقة، هذه كلمة وسؤال كبير جدا، لأن اللغة من أولها إلى آخرها قائمة على التقييد. طيب تفضل. فإن قيل يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة، فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة، وما كان مع المنفصلة كان مجازا. قيل تعني بالمتصل ما كان في اللفظ أو ما كان موجودا حين الخطاب، فإن عنيت الأول لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة، فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند المسلمين رسول الله، أو قال الصديق وهو عندهم أبو بكر. وإذا قال الرجل لصاحبه اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه فإنه يكون مجازا. وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور، كقوله إنا أنزلناه وقوله حتى توارت بالحجاب وأمثال ذلك، أن يكون هذا مجازا وهذا لا يقوله أحد. وأيضا فإذا قال لشجاع هذا الأسد فعل اليوم كذا، وللبيد ولبليد هذا الحمار قال اليوم كذا، أو لعالم أو جواد هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة، لأن قوله هذا قرينة لفظية فلا يبقى قط مجازا. كيف حكسلك الشيخ الأمثلة لما جاء القائل يقول إيش يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة؟ فما كان مع القرينة المتصلة في السياق فهو حقيقة، وما كان مع المنفصلة فهو إيش؟ مجاز. فهمتم هذا؟ ما كان مع المتصلة فهو حقيقة. ليش؟ لأن يقول لك سياق الكلام واضح فنسميه حقيقة، وما كان مع القرينة المنفصلة يسمى إيش؟ مجازا. ماشي هذا ولا لا؟ شيخ الإسلام يقول لك ماذا تعني بالمتصل والمنفصل؟ هذا كلام مهم جدا. ماذا تعني بالمتصل والمنفصل؟ أحيانا يكون الكلام معلوما من حال الخطاب أو المستمع، وأحيانا تكون القرينة منفصلة. عليكم السلام ورحمة الله. انتبهوا معي وأعطاك أمثلة. لما يقول لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يحتمل أنه إيش؟ ها؟ يحتمل أنه إبراهيم الخليل، يحتمل أنه موسى، صح ولا لا؟ لكن الحاضرين يفهمون أن المقصود به ها؟ محمد رسول الله. هل معنى هذا أنه مجاز؟ لأن القرينة إيش؟ منفصلة. القرينة منفصلة. أو قال الصديق، الصديق نعم قد يطلق الصديق، لكن معروف أنه إيش؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. بل إذا قال اذهب إلى الأمير، يسمع الحاضر أو المسؤول أو المأمور بأن الأمير من هو؟ ها؟ الأمير، أمير البلدة المعروف، أمير البلدة يعرفونه، فلان هو الأمير، معناه مجاز. اذهب إلى الأمير معناه الأمير مجاز. ليش؟ لأن القرينة منفصلة. أو القاضي أو الوالي أو نحو ذلك. بل إذا جاءت العبارة تعود على لفظ معروف من السياق يسمى إيش؟ مجازا. إنا أنزلناه، القيد وينه؟ إنا أنزلناه، القيد متصل ولا منفصل؟ القرآن له ذكر هنا؟ ليس له ذكر، منفصل. إذن إنا أنزلناه مجاز. حتى توارت بالحجاب، الشمس ما لها ذكر في السياق، صح ولا لا؟ إذن يكون الكلام هنا مجازا، ولا أحد يقول حتى توارت بالحجاب، إن الضمير هنا مجاز لأن القرينة إيش؟ منفصل. طيب تعال اعكس. لو قال إنسان هذا الأسد فعل اليوم كذا وكذا، هذه قرينة متصلة ولا منفصلة؟ متصلة، صح؟ على قاعدتهم أنها تصير إيش؟ حقيقة. القرينة متصلة ولا منفصلة؟ هذا الأسد فعل كذا وكذا، هذه قرينة متصلة. إذن هنا يكون الكلام إيش على طريقتكم حقيقة، بينما البلاغيين وغيرهم يقول هنا الأسد المقصود به إيش؟ الرجل الشجاع أو الرجل كذا، لكن مجاز. ومثله لو قلت هذا لبليد هذا الحمار قال اليوم كذا وكذا في المجلس، أتيت به مقيد؟ القرينة متصلة وعلى قاعدتكم يكون الكلام حقيقة. فإطلاق على هذا الرجل أنه الحمار هذا حقيقة. ليش؟ لأن القرينة جاءت متصلة، وهذا خلاف ما يقوله أهل البلاغة أنه في مثل هذا السياق أطلق إيش الحمار على الرجل البليد من باب المجاز. أو يقول لعالم هذا البحر جرى منه كذا وكذا، أو هذا الجواد جرى منه كذا وكذا، ما دام ذكرت مقيدة فيكون حقيقة. وهذا خلاف ما اصطلح عليه البلاغيون في الاستخدام في مثل هذه الألفاظ وغيرها. فانظر إلى كيف يكون نقاش شيخ الإسلام ابن تيمية لمثل هؤلاء. أتى لهم بكلام القرينة منفصلة يستحيل أن يطلق عليه أنه مجاز، وهم يقولون إنه يكون إيش مجازا وعكسهم. نعم يا شيخ. وإن قال المتصل أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب قيل له فهذا أشد عليك من الأول، فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجز التكلم به. نعم، حتى لو جاء ليقول المتصل أعم وهو ما كان موجودا حين الخطاب، قل أصلا لا يوجد تقريبا كلام إلا وحين الخطاب ما يبين موجود ما يبين المراد. ومن هنا تجد في اللغة العربية أمرا عجيبا، حتى لهجة الصوت لها دلالة، دلالة على مقتضى الخطاب، على مقتضى الخطاب. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم بكلام هادئ مقتضى الخطاب يقتضي أنه يطلب منه شيئا كذا، لكن إذا رفع صوته إذن هو يحذر. إذن هذا له معنى وهذا له مدلول. أين القرينة التي تقول إنما هي معلومة في أثناء؟ أصلا لا يوجد في اللغة العربية كلام إلا وفي الخطاب، سواء كان في عباراته أو في الحال التي يتكلم فيها المتكلم ما يدل على القرائن، ما يدل على القرائن. فكيف تقولون إن هذا يكون مجازا؟ أو تعكسون وتقولون ما دامت القرائن موجودة فهي تدل على أنه حقيقة؟ هذا تناقض منكم. نستكمل يا شيخ. نعم. فإن قيل أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، قيل أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه كالمجملات. ثم نقول إذا جوزت تأخير البيان فالبيان قد يحصل بجملة تامة وبأفعال من الرسول وبغير ذلك، ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى فإن جعلت هذا مجازا لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازا، كقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم يقال هب أن هذا جائز عقلا لكن ليس له واقعا في الشريعة أصلا، وجميع ما يذكر من ذلك باطل كما قد بسط في موضعه. سن. هذا أيضا لما يقول أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب وقت الحاجة، ليش المعترض يقول أنا أجوز؟ من أجل أن يقول إذا أخر البيان إذن هو حقيقة، فإذا جاء البيان تحول إلى مجاز. يقول أنا أجوز، فيجوز لي مثلا أقول أسد ثم بعد شوي أقول أسد يخطب أو أسد شجاع أو أسد معه سيف. وتأخير عن بيان الوقت عن بيان الحاجة هذا مما أطبق عليه الأصولية أنه لم يجوز ولم يقع في الشريعة الإسلامية. تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، أما ما كان من البيان المفسر أو المبين أو المفصل لأحكام شرعية فهذا لا شك أنه كثير، لكن البيان التفصيلي التالي هو كلام جديد. الكلام الذي فيه البيان والتفصيل هو كلام جديد. يعني مثلا قوله تعالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد 100 جلدة، ثم يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا حكم جديد زيادة على النص. بعضهم يسميه تخصيصا بعضهم يسميه زيادة على النص، لكن هذا كلام جديد وليس هو من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولهذا الأصوليون لما يحتجون أحيانا ببعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم من الأحكام يحتجون بمدلوله اللفظي، فإذا اعترض معترض بشيء متأخر قالوا لك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث شيئا محددا. وهذا باب غير باب التعارض بين الأحاديث أو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك. والخلاصة هل في اللغة العربية، هل في استخدام الناس، هل في الاستخدام الشرعي إن الإنسان يستخدم ألفاظ أو كلمات لها مدلول يسميه هؤلاء حقيقة ثم بعد فترة يأتي بكلام آخر يقيده ويغير مدلوله ومعناه ليقال عنه إنه مجاز؟ الجواب لا يستخدم هذا في اللغة العربية. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنت إذا كنت جوزته غيرك يخالفك أنه لا يجوز. ولهذا تجدون في عرف الناس أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، بل بدهيا كما هو أنا إذا قال إنسان خالد خالد خالد قال إيش فيه إيش فيه، يعني بعد نص ساعة تقول أنه خالد مريض ولا خالد جته أزمة معينة ولا كذا، ماذا فيه؟ ما يمكن تؤخر هذا. الناس لا يقبلون التأخير، وإنما قد يقع التأخير أحيانا من ضعف المتكلم أنه لا يبين لا يوضح، يحتاج إلى أن يستوضح منه أن يستفهم منه، لكن أصلا وعرفا. ولهذا جاءت الآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة للأحكام موضحة، لا ما يؤخر شيء منها. إذن دعواكم أنه إذا استخدم من غير قرينة وأنه كذا يكون حقيقة لكن إذا جاءت بعد ذلك القرائن وبينت يكون مجازة، هذا أصلا لا وجود له حقيقة في اللغة العربية. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.